مركز بنات بقى ابجي. طيب السؤال الثاني بيقول dijera, no, me salgo de ahí, por favor. And at the moment we are fully my country. And at the now we have a dietary carbohydrate. The major dietary carbohydrate, yeshmelu, starch, nisha, sucrose, low sugar level, lactose, low sugar level, or cereal. Those are major dietary carbohydrates. But the other one, في قليل من المونوساكرايد الجلوكوز والفركتوز ولكن قليل جدا في الاكل بالنسبه للرفع الميجور يوتيلايزبل كربوهيدرات هو الستارش This is the major utilizable carbohydrate موجود في اليسار موجود في السيريال السيريال اللي هي ايه؟ اللي هي الحبوب لجيوم اللي هي البقول والتيوبرز اللي هي الدرنات الحبوب زي ايه؟ زي القمح زي الشعير زي الرز كل دول حبوب كل دول very rich in carbohydrates وطبعا مشتقاتهم زي ايه؟ من القمح بنعمل الدقيق والعيش اوكي يبقى دول rich in carbohydrates نعمل المكرونه rich in carbohydrates طيب تاني حاجة ليجيومز اللي هي ايه؟ البقول زي ايه؟ زي الفول زي السلة زي العدس كل دول بقول كل دول ريتش ان كربوهيدرات تيوبرز بتاعنا زي البطاطس والقلقاس كل دول تيوبرز كل دول برضه ريتش ان ستارش وتاني ستارش از ذا ميجر كربوهيدرات ان اور فود كويس بالاضافه للستارش اللي هو يعتبر اكثر كربوهيدرات في الاكل في كمان عندي سوكروز ولاكتوز دول شوجر الاثنين دول حلوين طبعا ستارش ما هوش سويت انا سوكروز ولاكتوز دي ار شوجر حلوين السكرون موجود فيه اول حاجه لازم نعرفها از ذا تيبل شوجر كتير بنسال السؤال ده وبتعرف ايه السكر اللي موجود في البيت اللي بنستعمله وبنحطه على الشاي والقهوه وبنسكر فيه الحلويات دي سكروز is the table sugar يعني هو سكر البيت اوكي طبعا بالتالي موجود السويت لان معظم الحلويات بيتحط فيها سكروز لانه هو ارخص سكر وكذلك ان مولاسز اللي هي ايه؟ العسل الاسود مولاسز اللي هي العسل الاسود اوكي طبعا سكروز زي ما خدنا السنة اللي فاتت بنسميه كمان في شوجر يعني سكر القصب موجود كمان in sweet beet يعني ايه sweet beet؟ beet اللي هو ايه؟ البنجر بس خدوا بالكم من ده البنجر اللي احنا بنستعمله في البيت ليه البنجر اللي بنستعمله في البيت طعمه مسكر قوي كده؟ لا خالص قد يكون فيه شويه سكر قليل انما sweet beet ده نوع تاني خالص من البنجر نوع ثاني تماما من البنجر حتى لونه ابيض مش احمر زي البنجر اللي بتعمل اوكي ده سويت ده طبعا فيري سويت وفعلا السكروز ده بيستخرج منين؟ من السكر وكذلك من البنجر اوكي الشجر الثاني هو اللاكتوز لاكتوز is milk sugar it's only the milk لاكتوز مش موجود غير في اللبن فقط موجود في اي حاجه ثانيه the only source of lactose is milk اللبن اوكي دول بقول هم الميجور كربوهيدرات ان اورنس ستارش اكثر حاجه سكروز اقل لاكتوز طبعا ديبند ممكن ما حدش بيستعمله خالص لو ما بيستعملش لبن او لو بيستعمل لبن يبقى عنده لاكتوز الكلام ده كله لازم تعرف كويس ليه؟ لان احنا ان في ناس يجب منعهم من اللاكتوز including بعض الاطفال هنعرف بعد ايه اذا لازم نلاقي بديل للبن في الاطفال دول بالذات الكربوهيدرات اللي موجود في الاكل برضه بكميات كبيره ولكن not utilizable هو السليولوز طبعا الكليول ده موجود في النباتات in vegetable الى حد ما interior than fruits هو طبعا موجود في السير وول في جدار الخليه النباتيه في البلانت سيل وول ده يعتبر بان هو اندايجستبل لا يمكن هضمه وبالتالي نوت يوتيلايزبل بالنسبه لنا احنا 1 glucose de clic. Alfa, dar el voi, ca pe glucose de care ca elimina, sau care clica, se lo pone pe spate extracta. 1 bone, la nene bravo, ca și-a cavani, ora 4. O glucose de clic, la nene da glucose, lingric. Alfa, 1 bone, glucose de clic. Calenda, le zi, mă, mă, cum coi. Ok? La vacara, așa că e, ha? Așa că camen glucose, camen, camen, camen. أعمل في الآخر linear polysaccharide. أعمل linear polysaccharide. ليه linear؟ مفيهوش branching. لازم نتكلم عن موضوع branching حالا دلوقتي. ده كده linear polysaccharide. فالكلام ده كله خد بالكم في الحتة طبعا. linear polysaccharide ده اسمه إيه يا ترى؟ فيكس أميلوز اللي هو أحد أنواع الطاش. طاش من نوعين. نوع اسمه أميلوز اللي هو linear polysaccharide. اللي هو كل الجلوكوز يونت تحكيم مع بعض ثرو ايه؟ الفا 1 4 جلوكوز اوكي؟ في نوع ثاني من الستارش مهاري لينير برانش زي احنا برانش اهو ادي شوف هنا ايه؟ اوكي؟ هنطلع منها هنا برانش ازاي؟ برضه نفس ادي جلوكوز وجلوكوز وجلوكوز وجلوكوز نشبكهم مع بعض بالفا 1 4 جلوكوز ينتج زي اجي بس نمرة واحدة هنا يمديم ال اللي هو موجب مع مدرج لان البطارية الثاني بيسأل ايه رأيي في ماتش امبارح؟ انا ما شفتش ماتش امبارح يا ريت اعرف لديكم ايه هو بعدك الماتش الجاي؟ هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو لما نزل معه اللعب بقى الناحيه الثانيه ونزل خلاص جيزه اللعبات بقيت السؤال ده يا ابني ده مصر شنو امبارح شنو امبارح كله اعلام صمت تخيل بقى ايه ده دول كلهم جماهير اهلي بس يا بابا يا ان شاء الله جاي معايا لا بص بابا رقم معايا الحضري معايا الحضري وانا طالع يا عمليه عمليه احلى حاجه في العالم طول الماتش. انا كان ليا فيش وزع على ارضي وزع ثاني انا ارضي مين قال عليك؟ انا ايه مش شايفين انا حب بطل واحد نايم كده حب بطل نايم ارضي نايم مش شايفين؟ لا لا ما كويس يا عم بس عبد خلاني يا عم امبارح قال ايه؟ ايه بقى وعمال ايه يمدح البركات ايه بقى وفلافل اليوم ضيعوا ايه بقى انا مش عارف ضيع ولا دي كرة تضيعها يا فلافل دي كرة تضيعها طيب الحرام عليك ايوه النيك كان فكره يجيب جون امبارح لا لا يعني هو اللي بيسمع يقعد يسمع ازاي احنا بنسمع وهو يسمع والله على فكرة أنا معايا محاضرة بتاعت اللي أنت هتروح عليه النهاردة ويك. أيوة أنا معايا من زمان. هم 14 سنة في حياة النهاردة ويك. هقول لك أنا بطلع في الموضوع قبل ما أمسك الجيم. هم 14 سنة مسجل إيه النهاردة؟ لا ما ينفعش ممكن أصلاً. دي مسجل في الموقع. أوكي أنا فاهم. أنا ممكن أعمل الموقع ده من الساعة. أنا ممكن أعمل الموقع ده من الساعة. لا أصلاً الساعة. Indigestible. فيا ترى ليه السيلولوز indigestible في حين ان الستارش indigestible؟ فور أميليز حوالي 7 above pH 7 neutral pH. طبعا الضغط the pH is much lower بتبقى حوالي 2 من 1.5 ل 2.5 وبالتالي أميليز سليمة أميليز stops to work in the stomach. إنما ما ينزل في الانجستر سليمة أميليز وكذلك الفانكرياتيك أميليز هم الاثنين ممكن يشتغلوا في الانجستر. يعني في الموت هيشتغل فترة قصيرة في الستمك بيوقف الاكشن بتاعه عشان الاتش دي ال يرجع ينزل في الانتستين ويشتغل مع البنكرياتيك اوكي يعمل ايه بقى؟ يفكر ستارش الى دكسترين ثم دكسترين الى مولتوز اند ايسو مولتوز. ايه هم دكسترين؟ سمعنا السنة اللي فاتت عنهم هم ديجريديشن برودكتس اوف ستارش. ستارش از فيري بيج مولكيول اما نبتدي نكسره حتت صغيرة الحتت الصغيرة تبقى اسمها ايه؟ دكسترين. ولو كنا فاكرين السنة اللي فاتت خدنا كذا نوع من دكسترين في حاجة اسمها اميلو دكسترين وفي حاجة اسمها اريترو دكسترين وفي حاجة اسمها اكرو دكسترين. ايه الفرق بينهم؟ كلهم سايد سايد ستارش كبير قوي اميلو دكسترين اصغر شوية اريترو دكسترين اصغر كمان اكرو دكسترين اصغر قوي وبعدين كله في الاخر بيحول الى مولتوز وايسو مولتوز. ايه بقى الايسو مولتوز ده؟ ايه هو المولتوز اولا احنا لسه قايلين؟ المولتوز عبارة عن ايه؟ دو جلوكوز يونت كونكتد ثرو ايه؟ الفا 1-4 لينكج. يعني الاثنين دول لما يطلعوا مع بعض يطلعوا مولتوز، الاثنين دول مع بعض يطلعوا مولتوز. اوكي؟ انما الاثنين دول اللي هي دي ودي دول ايه؟ دو جلوكوز يونت كونكتد باي ايه؟ الفا 6 لينكج هو ده الايسو مولتوز. الايسو مولتوز عبارة عن دو جلوكوز يونت كونكتد ثرو الفا 1-6 جلوكوز لينكج. اوكي؟ طبعا امتى يطلع مولتوز وايسو مولتوز؟ لو كان عندي اميلوبكتين او جلايكوجين. طب لو كان عندي اميلوز ما عنديش اميلوبكتين ولا جلايكوجين كله يتحول الى ايه؟ الى مولتوز. مفيش ايسو مولتوز. اشمعنى الاميلوز ما يديش ايسو مولتوز؟ عشان ما فيهوش برانشنج. اللي فيه برانشنج يدي ايسو مولتوز، اللي ما فيهوش برانشنج ما يديش ايسو مولتوز. فالاميلوبكتين والجلايكوجين هما الاثنين بيدوا ايسو مولتوز. انما الاميلوز بيدي مولتوز فقط. طيب يحصل ايه بعد كده للمولتوز؟ بالمولتيز وده سكريتد باي الانتستين يتحول الى جلوكوز يونت. يبقى المولتيز بيكسر ايه؟ الفا 1-4 جلوكوز لينكج. طيب وات اباوت ايسو مولتوز؟ هل الايسو مولتوز برضه المولتيز يكسره؟ لا. انذر انزايم ايسو مولتيز هو اللي بيكسر الايسو مولتوز برضه الى جلوكوز يونت. بالنسبة بقى للسكروز اللي هو التيبل شوجر زي ما اتفقنا ده محتاج انزيم مخصوص سكريز يكسره الى جلوكوز زائد فركتوز وبالنسبة للاكتوز ده شوجر ميل محتاج لاكتيز يكسره الى جلوكوز زائد جالاكتوز زائد جالاكتوز. اوكي دي اذا الاند برودكتس اوف دايجيشن. طبعا معظم الدايجيشن برودكتس عبارة عن جلوكوز مع بعض الفركتوز وقليل من الجلاكتوز. اوكي كل الدايت دول بنسميهم دايت كاريديتس. ليه؟ لانهم بيكسروا دايت كرايت مولتيز ايسو مولتيز سكريز لاكتيز كل دول دايت كاريديتس ودول موجودين في الانتستينال ابيثيليال سيل. دول موجودين على الانتستينال ابيثيليال سيل مولتيز ايسو مولتيز سكريز لاكتيز. دول بقى بيخلصوا عملية الدايجيشن وفي الاخر بقى البوليساكرايد بتاعي صار او الدايساكرايد سكروز او لاكتوز بيتحولوا الى مونوساكرايد جلوكوز فركتوز اند جالاكتوز. يبقى كده خلصنا عملية الدايجيشن. بعد كده نتكلم عن عملية الابسوربشن. الابسوربشن اولا اول نقول بصفة عامة هنقسم الابسوربشن الى نمبر 1 باسيف ديفيوجن نمبر 2 كارير ميدريت ترانسبورت. باسيف ديفيوجن يعني ايه؟ عمليه انتشار تركيز السكر في الانتستين في الانتستين لومن داخل الانتستين لومن اعلى من تركيزه في الدم وبالتالي ينتقل اكراس الانتستين اللي في الكلى. طب العمليه دي يا ترى سريعه ولا بطيئه؟ بطيئه جدا. ليه يا ترى بطيئه جدا؟ لان عاده البلازما ممبرين بتاع الخلايا فيرميبل الشوجر ولا بولي فيرميبل؟ بولي ليه؟ لانه متحرك. احنا عارفين بيعملوا كارير ميديت عن طريق كارير. هما ليه الفرق بينهم بقى تاني؟ ان الاكس ترانسبورت محتاج انرجي، الفاسيليتيز ترانسبورت مش محتاج انرجي. اللي بيحصل ايه؟ ان الكارير طبعا دي تمثل انترسايت يعني انترسايت ابيثيليال سيل، هنا اللومن والانترسايت وهنا الفورو كابيلا. طبعا الانترسايت ابيثيليال سيل دي مغطيه باللاين فانتستن، اوكي؟ الناحيه دي طبعا الفورو كابيلا والبلاد، اوكي؟ هنا اللومن بتاع الانترسايت. ادي الميكانيزم نمره واحد اللي قلنا عليه اكس ترانسبورت اللي هو صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1. ده بيعمل ايه؟ ده ترانسبورت جلوكوز اند جالاكتوز، هما الاثنين مع صوديوم، الاثنين مع بعض. واحنا عارفين لما يكون حاجتين يخشوا مع بعض بنسميهم ايه؟ كو ترانسبورت. فصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 بيعمل كو ترانسبورت اوف صوديوم توجذر ويز جلوكوز اور جالاكتوز. لغايه دلوقتي في ما يشير ان ده اكس ترانسبورت. طبعا فين هو فين الانرجي دي؟ احنا عملنا انرجي. امال الانرجي بتستعمل ايه يا ترى؟ الانرجي بتستعمل تو بامب صوديوم اوت. لان if we don't pump صوديوم اوت يحصل ايه؟ الصوديوم ما يخشش. الصوديوم ده عشان يخش وبسرعه لازم يكون تركيز الصوديوم ايه داخل الخليه؟ واطي جدا. عشان يظل الصوديوم هنا واطي وبالتالي الصوديوم يخش بسرعه وبالتالي يخش معاه الجلوكوز والجالاكتوز بسرعه، لازم نعمل بامبنج اوف صوديوم اوت. مين اللي بيعمل بامبنج اوف صوديوم اوت؟ اللي احنا خدناه في الفيزيولوجي صوديوم بوتاسيوم اي تي بي او صوديوم بوتاسيوم بامب او صوديوم بامب. اوكي؟ الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي بيعمل ايه؟ It pumps صوديوم اوت and allows potassium to enter in. بيحصل exchange. كل كم صوديوم يخرج يخش يقصاده كم بوتاسيوم؟ كل 3 صوديوم يخش يقصادهم 2 بوتاسيوم. اوكي؟ وفي نفس الوقت لازم يحصل ايه بقى؟ حالة رابط الـ ATP. عشان كده ما قلناهوش ده صوديوم بوتاسيوم ترانسبورتر وسكتنا، قلنا ده صوديوم بوتاسيوم ATP. ATP ليه؟ لأنه بيكسر الـ ATP في نفس الوقت. بياخد انرجي من الـ ATP عشان يطرد الصوديوم بره ويدخل البوتاسيوم جوه. اللي بي تي بي كسر لايه؟ بي تي بي زائد بي اي. طلع ايه هنا من الاي تي بي؟ اونلي ذا هاي انرجي بامب. احنا استفدنا من الهاي انرجي بامب اللي موجوده في الاي تي بي تو بامب صوديوم اوت اند تو برينج بوتاسيوم ان. اوكي؟ الكلام ده موجود فين يا ترى؟ فين موجود الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي؟ على البيسال بوردر او البيسي لاترال بوردر او انترستنال ابيثيليال سيل الانتروسايت اللي هم كفرنج انترستنال جلاي. اوكي؟ الوقايين ده انهبيتر للصوديوم بوتاسيوم اي تي بي. سمعتوا عن الوقايين قبل كده؟ ده واحد من ديجيتاليس الفوايد. سمعتوا عن ديجيتاليس ولا لا؟ اللي هو بيزود الكارديك كونتراكتيليتي بيستعملوا لعلاج الهارت فيلير، مش كده؟ ده انهبيتر واحد منهم الوقايين انهبيتر اوف ذا صوديوم بوتاسيوم اي تي بي. الجلوكوز ترانسبورت تو هو اللي بيخرج الجلوكوز والجلاكتوز والفركتوز كلهم من البيك لاترال بوردر او في السيستم الليمفيتيكا. بعد كده يروحوا على فين يا ترى؟ المجموعة الشوجر دي يروح على البوردر بلاد وبالتالي على الليفر. اوكي؟ يروح على البوردر بلاد وبالتالي على الليفر. بصفة عامة يا ترى ايه الحاجات اللي بتروح على البوردر بلاد وايه اللي ما بتروحش؟ كل البرودكت اوف دايجيشن بتروح على البوردر بلاد ما عدا الليفر. الليبت بتعمل حاجة اسمها كايلو مايكرون، هنسمعني ان شاء الله بعدين في الليبت ميتابوليزم. والكايلو مايكرون دول لازم يروح على الليمفاتيك، على السيستم الليمفاتيك اللي اسمهم كمان لاكيان، لاكيان او السيستم الليمفاتيك هي اللي بتاخد الليبت. ما ليس بليبت كله يعدي على طول على البورتال بلاس، سواء كان شوجر او كان امينو اسيد، كل دول يروح على البورتال بلاس. وبالتالي يبقى ايه اول حاجه هيعدوا عليها؟ الليفر. فتم راحوا على طبعا الفين بتتجمع مع بعضها وبتتحد مع السبرينج فين ويعملوا البورتال فين وتخشوا بعد كده على الليفر. يبقى في النهايه كل الشوجر والامينو اسيد يروحوا على الليفر. انما الليفر لا، الليفر بتروح على الاكل، ولكن طبعا بتروح على فين؟ ولا انت لسه ما خدتوش ابدومين؟ لسه ما خدتوش. طيب الصوديوم في الموت ترانسبورتر واحد لازم نعرف كمان الموجود في الكيدني وبيساعد على الري ابسوربشن اوف ليه بكره؟ نرجع تاني نقول ان الابسوربشن شوجر بيتم يا اما عن طريق فاتح الديفيوجر وده مش مهم الا بالنسبه للنوت او كارير ميديتد. قلنا الكارير ميديتد يشمل الصوديوم في الموت ترانسبورتر واحد ويشمل الجلوكوز ترانسبورتر 9. وقلنا ان 5 ده سبيسيفيك كونستركتوز انما كان اوزو ترانسبورت جلوكوز وجلاكتوز، وان 1 ده متخصص في جلوكوز وجلاكتوز بس ما يتقلش الفركتوز ومحتاج ترانسبورت اوف صوديوم وبامبنج اوف صوديوم اوت، عشان كده قلنا عليه اكتف ترانسبورت. وقلنا تاني ان في كارير شبيه بده موجود في الكيدني وشغلته ري ابسوربشن جلوكوز. اللاكتوز اللي هو موجود في اللبن زي ما احنا عارفين will not be digested. طب if not digested هيحصل له ايه؟ not absorbed. طب if not absorbed يحصل له ايه؟ تشتغل عليه البكتيريا اللي في الانتاج وتكسره الى a number of acids and gases. مش مهم نعرف ايه المهم النتيجة. نتيجة الاسيد والجاسز ده يحصل ايه؟ الجاسز الغازات اللي هي تشمل ليها CO2 وتشمل هيدروجين وتشمل ميثين مجموعة من الجاسز تؤدي الى ايه؟ الى فلاتولنس يعني انتفاخ. فلاتولنس يعني انتفاخ. انتفاخ انتفاخ نتيجة ايه؟ نتيجة الجاسز. الجاسز دي بتعمل اكسبشن وبالتالي تعمل انتفاخ وفي نفس الوقت تعمل ابدومينال كوليك تعمل مرض. اوكي؟ والاسيد دي تعمل ايه؟ تعمل ستيميوليشن اوف انتستنال موتيليتي وبالتالي تؤدي الى دايريا. يبقى الطفل ده لسه مولود وما يبتدي يتغذى على اللبن يحصل ايه؟ هلاقي عنده انتفاخ، عنده مرض باستمرار وبالتالي بيقعد يعيط كتير، ها؟ وعنده دايريا في نفس الوقت اسهال. اي طفل يجي له الحاجات دي كده منذ الولاده نشك على طول ان عنده لاكتيز ديفيشنسي. اوكي؟ بالاضافه كمان سوز ار نورمالي نيوترال اور الكالاين، الحاله دي بيبقى اسيد سوز. ليه يا ترى اسيد سوز من الاسيدز اللي طالعه من الفرمنتيشن اوف لاكتوز باي بكتيريا باي انترنال بكتيريا. اوكي؟ احيانا اللاكتوز ده يبقى ابسورب اكثر من غير دايجكشن وفي الحاله دي ينزل في اليورين والكونديشن يبقى اسمها لاكتوسيوريا. لاكتوسيوريا يعني وجود اللاكتوز في اليورين. طب ايه علاج هذا الطفل بقى؟ ده طفل لسه مولود وغذائه اللبن. الحل الوحيد ما نديلوش اللبن العادي. هنديله لبن مخصوص لا يحتوي على لاكتوز ده لبن صناعي ولكن يحتوي على فولتوز كبديل. لازم عنده شكر في اللبن. ها؟ بس نحط في الحاله دي يا ترى نحط فولتوز كبديل للاكتوز في اللبن. ده لبن صناعي خالص لا يحتوي على لاكتوز. فدي بنسميها ميلك فري دايت. ميلك فري دايت يعني دايت لا تحتوي على اللبن. طبعا لا تحتوي على اللبن العادي انما تحتوي على اللبن الخاص اللي هو يحتوي على فولتوز. طيب السكرين ديفيشنسي شكلها جدا باللاكتيز ديفيشنسي ولكن هنا في السكروز في السكرين بدل اللاكتيز. طبعا اتس فيري رير اولا اتس فيري رير ان ذيس ديزيز الاعراض بتاعته سيمبتوم شبيهه جدا باللاكتيز ديفيشنسي. يعني برضو السكروز will not be digested يتسكر كتير يتكسر وطلع منه اسيد وجاسز تعمل flatulence وabdominal colic وديارية واسيد ستوكس. اوكي؟ ممكن يحصل بقول في الاطفال ومش هيبان طبعا في الطفل منذ الولاده. ليه؟ لان عاده ما فيش سكروز في اكل الطفل انما الطفل يكبر شويه ويبتدي يحط له سكر في الاكل بتاعه هيبتدي تظهر عليه الاعراض وهيبان انه كل ما ياخد سكر السكر العادي بتاعنا يجي له الاعراض اللي قلنا عليها انتفاخ ومرض واسهال والسول بيكام الكاديت. اوكي؟ احيانا المرض ده اللي هو سكر الديفيشن يخف لوحده كده مع السن. لما يكبر الطفل شويه يبتدي السكر ده يبقى موجود في الانتستن ويبتدي يشتغل ويقضي خلاص ما يبقاش فيه الاعراض اللي بنحكي عليها. اوكي يبقى كده حضرنا الدايجستشن والابسوربشن والابنورماليتي دي مهمه جدا بالاخص بقول في الاطفال. بعد كده هنتكلم عن جنرال سكيم للكربوهيدرات اللي هو فيز اوف جلوكوز. الجلوكوز اللي احنا موجود في الاكل بتاعنا او الفركتوز او الجالاكتوز اللي هم بعدين بيتحولوا لجلوكوز ايه مصيرهم يا ترى؟ اول حاجه ابتيك وايتين. ليه بنقول ابتيك كويتيفيوس؟ طب ما هو عادي ان الخلايا تاخد الجلوكوز من الدم. بنقول لان في ترانسبورترز مخصوصه بتدخل الجلوكوز داخل الخلايا. عشان كده بنذكرها كفيز منفصل. اوكي؟ طيب بعد ما الجلوكوز دخل الخلايا يحصل له ايه؟ What is the first requirement of a cell to get energy؟ يبقى اول حاجه اوكسيديشن. والاكسديشن بيتم عن طريق ثلاثة باثويز. عندي ثلاثة باثويز للجلوكوز اوكسديشن. الباثوي الأول هو الميجر باثوي، الباثوي الرئيسي اللي هو الأمبلين بيرفورم باثوي اللي احنا بنسميه كمان جلايكوليسيس. الجلايكوليسيس هي الأمبلين بيرفورم باثوي. الباثوي الثاني والثالث بنسميهم ماينور باثوي. ليه الأولاني بنسميه ميجر؟ التطوير الثانية بتحصل في أماكن محددة ولأسباب معينة زي ما هنشوف بعدين. واحد اسمه اكسوروفوفيت باثوي أو بنتوس شنط باثوي، والتاني اسمه يورونيك أسيد باثوي. يبقى في كام باثوي للجلوكوز أوكسيديشن؟ ثلاثة. الميجور وان هو اللي بيبدأ بالجلايكوليسيس، وده بنسميه تاني ذا أمدن ميثوك باثوي، إي إم باثوي يعني أمدن ميثوك باثوي. بعد بنزود اسم شخص ثالث هو أمدن ده اسم شخص، وميرهوف كذلك شخص. بعد بنزود عليهم كمان كارنك شخص ثالث برضه اكتشف هذا الباثوي. باثوي الثاني بالتالي بقول لك كمان اكسوزمون باثوي شان ويوراليك اسيد باثوي. طيب ايه مصادر اخرى للجلوكوز؟ يتحول لاذر شوجر. عندي شوجر كتيره او كل الشوجر اللي في جسمي ممكن اعملها من الجلوكوز، ممكن احوله الى فركتوز، ممكن احوله الى جالاكتوز، ممكن احوله الى مانوز، وكل دول مهمين عندي جدا. ليه احوله للفركتوز يا ترى؟ عشان تبي سكريتد انتو سيمن. ليه احوله للجالاكتوز؟ لان الجالاكتوز بيخش في الجلايكوليبيد وكذلك في الميوكوباليساكرايد جلايكوزامين وجلايكان. ممكن احوله الى جلوكورونيك اسيد، وجلوكورونيك اسيد ذو جريت امبورتنس نعرفه بعدين اما ندرس اليورونيك اسيد باثواي. ممكن احوله الى بنتوزس زي الريبوز والدي اوكي ريبوز عشان اعمل بيهم نيوكليوتايد ونيوكليك اسيد. ماني شوجر كان بي بورن فروم جلوكوز. ممكن الجلوكوز برضه يتحول لامينو اسيد، طبعا دي حسبان بعدين لما نتكلم عن الجلوكوز ميتابوليزم. طيب بعد ما يعني توفيت الريكويرمنت الرئيسية بالنسبة لي سواء انرجي عن طريق اكسديشن او كونفرجن انتو اذر امبورتنت كومباوند، وعندي ستيل اكسس جلوكوز اعمل بيه ايه؟ ستورج. اخزنه على ايه جلوكوز؟ اتكلم عن الجلايكوجين. ولكن مقدرتي على تخزين الجلايكوجين محدودة. طب ولسه في جلوكوز كتير اعمل بيه ايه؟ احوله الى رايح في الجليسترول الى فاتي. يبقى من دلوقتي عارفين ان الكربوهيدرات كان بي كونفرتد انتو ايه؟ انتو فات. امتى يحصل الكلام ده؟ تجيب اكسس كربوهيدرات. احيانا يحصل اكسكريشن اوف جلوكوز ان يورين. طبعا ده غير معتاد، ولو انه احيانا بيحصل في بعض الناس خطا نتيجه ان الكدني مش قادره تراجع جلوكوز كويس. بنسميها لو رينال ثريشولد. اوكي؟ انما بيحصل كمان في الدايبيتكس، الناس اللي عندهم مرض السكر الجلوكوز في الدم بيعلى قوي بحيث يبقى في الاخر اكسكريتد اليورين، وبالتالي this is another phase for glucose excretion in urine. طيب احنا اتكلمنا عن بعض الجلوكوز ترانسبورتر مش كده ولا ايه؟ اتكلمنا عن الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 وجلوكوز ترانسبورتر 5 وجلوكوز ترانسبورتر 2. هنتكلم هنا عن ترانسبورتر ككل. الجلوكوز ترانسبورتر عباره عن كاريير بروتين موجودين على البلازما ميمبرين. بيعملوا ايه؟ بيعملوا بايندينج للجلوكوز اللي في الاكسترا سيلولار فلويد، ويعملوا له بعد كده ديستشارج انتو ذا سيل او ذا ريفرس بعد يشتغل بالعكس. خدنا احنا مثال حد بيشتغل بالعكس. ايوه جلوكوز ترانسبورتر 2 ده اللي كان بيخرج الجلوكوز من الاكسترا سيلولار سيل. اوكي؟ واحد منهم بعض جلوكوز ترانسبورتر 4 is insulin dependent. قول بقيل لا. نشوف كده واحد واحد ايه اهميته. اول ترانسبورتر عندنا الاسم ترانسبورتر موجود فين؟ ايه الفانكشن بتاعه؟ اول واحد جلوكوز ترانسبورتر 1 ده موصي موجود ان ريد سيل، وشغلته يدخل الجلوكوز داخل الريد سيل. اوكي؟ انما موجود كمان في البرين شغلته تو ترانسبورت جلوكوز اكروس ذا بلاد برين بارير. يعني ده موجود عند البلاد برين بارير، ده بيعدي جلوكوز من البلاد برين بارير الجلوكوز ترانسبورتر 1، بس الافكت بتاعه ايه؟ ريد سيل. يعني ممكن دي مش لوك ما تقراش حاجه لو ما عرفناها مش مهم. انما الافكت هو موجود عند ريد سيل بالاضافه بقول عند البلاد برين بارير. جلوكوز ترانسبورتر 2 ده اتكلمنا عنه بقى، اتكلمنا عنه الموجود في الانترسايت في الانترسايت اكسبيرنس سيل، وشغلته ابسوربشن اوف جلوكوز وجالاكتوز وفركتوز. يكمل الانتفاض عشان يعدي جلوكوز قلنا من والعكس بالعكس. لو عين النور جلوكوز يحصل ايه؟ يجب ان ياخد جلوكوز من ده. مين الجلوكوز ترانسبورتر 2 اللي سريع جدا؟ من اسرع ترانسبورتر. فيري رابيد. عشان كده بيساعد على الامتصاص، بيساعد على ارجاع الجلوكوز عن طريق الكدني، وبيساعد على الاكوليبريم بين البلاد جلوكوز وبين الليفر سيل والبنكرياتيك بيتا او بيتا. جلوكوز ترانسبورتر 3 ده موجود في البرين. انا احنا قلنا ان الوارد في البرين كمان لما هنا ده موجود في البرين سيلز في النيورون. ده بيساعد على اكتيف جلوكوز باي نيورون. لما هناك كان بيعدي من الايه؟ من البلاد برين باريا. ده الفرق بين 3 وال 1 بالنسبه للبرين. جلوكوز ترانسبورتر 4 بقى مهم جدا، هو الوحيد اللي انسولين ديبندنت. كل الترانسبورتر الاخرى لا تعتمد على الانسولين. ده الوحيد اللي انسولين ديبندنت وموجود في ثلاث اماكن، لازم نعرف مين الثلاثه. ما حدش يغلط فيهم دول ابدا. موجود في الفات في الكبد، سكيلتال ماسل، وفي الهارت. دول الثلاث اماكن اللي فيهم جلوكوز ترانسبورتر 4، وبقول ده الوحيد اللي انسولين ديبندنت. ايه الانسولين ديبندنت يعني ايه؟ الانسولين بيساعد على ان الترانسبورتر ده يروح من الاندوبلازما ريتيكولم انتو ذا بلازما ممبرين. هو اللي بيودي الترانسبورتر عند البلازما ممبرين عشان يساعد على دخول الجلوكوز داخل الخلية. يبقى الثلاث انواع دول من الخلايا بيعتمدوا على الانسولين لاستعمال الجلوكوز. الفاتل، سكيلتال ماسل، والهارت. الثلاثة دول بقول ثاني عشان الجلوكوز يخش لهم لازم يكون فيه انسولين. ليه؟ انسولين بقول ثاني بيودي الترانسبورتر على البلازما ممبرين. طب لو مفيش انسولين ترانسبورتر يخش جوه الخلية. ترانسبورتر يخش جوه الخلية وخلاص، طالما ان هو مش على البلازما ممبرين ما يقدرش ينقل الجلوكوز خالص. اوكي؟ طب يا ترى في حاجة ثانية بتساعد هذا الترانسبورتر اللي هو جلوكوز ترانسبورتر 4 انه يروح على البلازما ممبرين وبالتالي برضه يساعد على دخول الجلوكوز من غير الانسولين؟ ايوه، اللي هو اكسرسايز. الاكسرسايز بيساعد على نقل الترانسبورتر من داخل الماسل سيل الى الممبرين اوف ذا سيل، وبالتالي بيساعد على ادخال الجلوكوز. عشان كده احنا دايما بننصح الناس الدايابيتكس ان هم يعملوا ايه؟ اكسرسايز. اكسرسايز بيحسن الدايابيتس الى حد كبير. اوكي؟ طيب الجلوكوز ترانسبورتر 5 اوريدي قلناه. كان موجود فين؟ في الانتروسايت، في الانترسال ستيل سيل، كان بيساعد على الفطاطس ميديا طرف، اساسا قلنا البروتون، انما ممكن كمان يساعد الجلوكوز.